بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. آمين. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، وبعد، الكلام على هذا الحديث في جمل من المسائل لعلكم تقيدونها معي على وجه السرعة. المسألة الأولى أن فيه دليلا على بيان عظيم شأن النصيحة بين المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين مختصرا في مسألة النصح، فهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فأعظم شيء في الدين في الحج هو عرفة، وركن الحج الأعظم هو عرفة. فكذلك قوله الدين النصيحة يدل على علو كعب النصح في شريعة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الدين على النصيحة، وهذا من المبالغة لبيان أهمية النصيحة في الدين. فعمود الدين وقوامه على النصح، ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام، وعليه مدار الإسلام. ولذلك جعله بعض أهل العلم من جملة الأحاديث التي تدور عليها السنة، من جملة الأحاديث التي تدور عليها السنة. المسألة الثانية أن فيه دليلا على بيان مصارف النصح، ففيه بيان لمن يجب أن تكون النصيحة له. فأنت عرفت أن الدين مبني على النصيحة، طيب النصح لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإن قلت: وما معنى النصيحة لله؟ كيف أنصح الله؟ كيف النصح لله؟ فنقول: ذلك يتضمن عدة أمور. الأمر الأول بالإيمان به سبحانه، فمن آمن بالله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته فقد نصح لله. الأمر الثاني ألا تشرك به شيئا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا. الأمر الثالث أن تنزهه عن جميع النقائص والعيوب، أن تنزهه عن جميع النقائص والعيوب. الأمر الرابع امتثال أمره وترك نهيه، أي القيام بطاعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. ثم يدخل في ذلك أيضا الإيمان بصفاته وتدبر كلامه، أي القرآن. فإذا فعلت ذلك فقد نصحت لله. فإن قلت: وما معنى النصيحة لكتابه؟ ما معنى النصيحة لكتابه؟ فنقول: النصيحة لكتاب الله عز وجل تكون في عدة أمور مختصرة. الأول أن تعتقد فيه العقيدة الصحيحة، فتعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. الأمر الثاني أن تقبل على كتاب الله عز وجل بالتلاوات الثلاث: تلاوة اللسان، وتلاوة القلب بالتدبر والتفكر، والوقوف عند الأحكام والمواعظ والاعتبار بها، ثم تلاوة العمل، أن تعمل بهذا القرآن حتى تكون ممن تلا القرآن حق تلاوته. فإن قلت: وما معنى النصيحة للرسول؟ ما معنى النصيحة للرسول؟ الجواب: تكون النصيحة في الرسول في عدة أمور. أولا، تصديق رسالته وأنه رسول من عند الله عز وجل حقا وصدقا. الثاني، الإيمان بجميع ما جاء به من عند الله عز وجل، فلا نخالف خبره ولا نعارضه، لا بعقل ولا برأي ولا بمذهب إمام ولا بقياس فاسد ولا باستحسان ولا بعادات ولا بتقاليد أبدا. الثالث، طاعته في فعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. الرابع، إحياء سنته والدعوة إلى شريعته. إحياء سنته والدعوة إلى شريعته. الخامس، كثرة الصلاة والسلام عليه، لا سيما في الأوقات التي دلت الأدلة على فضيلة الصلاة والسلام عليه فيها. السادس، محبة أهل بيته ومعرفة قدرهم. والأمر الأخير، مجانبة الإحداث والابتداع في سنته. فإذا فعلت أيها المسلم هذه الأمور فقد نصحت للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: وكيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين أي حكامهم وعلماؤهم؟ الجواب: تكون النصيحة لهم في عدة أمور. الأمر الأول، أن يطاعوا في غير معصية الله، فيجب علينا أن نسمع ونطيع لعلمائنا وحكامنا في غير معصية الله امتثالا لأمر الله عز وجل. الأمر الثاني، ألا نخرج على حكامنا وألا نؤلب قلوب الشعوب عليهم. الثالث، أن نقبل على مناصحتهم بضوابطها الشرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، وذكر منها: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الأمر الرابع، التعامل معهم على البر والتقوى. التعامل معهم على البر والتقوى. فإذا فعلنا ذلك فقد نصحنا لأئمة المسلمين علماء وحكاما. فإن قلت: وكيف تكون النصيحة لعامة المسلمين؟ كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين؟ الجواب: يكون ذلك بإرشادهم لمصالحهم المتعلقة بدينهم أو دنياهم، وبكف الأذى عنهم. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وتكون بتعليمهم أيضا ما يجهلونه من دينهم، فمن علمك فقد نصح لك، وتكون بستر عيوبهم إذا بدا لك شيء من عوراتهم، وتكون كذلك بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. والقاعدة في ذلك تقول: كل ما كان من حقوق المسلم على المسلم فهو من النصيحة له، كل ما كان من حقوق المسلم على المسلم فهو من النصيحة له. حتى تشميت العاطس من النصيحة له، ورد السلام وإفشاؤه من النصيحة له، وعيادته إذا مرض من النصيحة له، وتشييعه بعد موته أيضا من النصيحة له، بل وبقاؤك تدعو له إلى أن تموت هو من النصيحة له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن المسائل أيضا، اعلم أن النصيحة لها آداب لا بد من القيام بها والتحلي بها، حتى تنشرح النفوس لنصحك وتقبل القلوب مواعظك. أول أدب الإخلاص لله عز وجل في النصيحة، فلا ينبغي للناصح أن يكون قصده من النصيحة إظهار رجاحة عقله أو فضيحة المنصوح ونشر غسيله والتشهير به، والله يعلم ما يقوم في قلبك من المقاصد والبواعث. فإذا نصحت أخاك فليكن مبدأ نصحك النصح لله عز وجل، فيكون مبدأ نصيحتك التقرب إلى الله عز وجل في امتثال أمره ونفع إخوانه. ثانيا، ألا تكتم النصيحة، فإن من حق أخيك عليك أن تناصحه إذا رأيت منه عيبا أو خللا، ولا تحملنك المجاملة على كتمها، لأن المؤمن مرآة أخيه المؤمن، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم الست على أخيه المسلم، قال: وإذا استنصحك فانصح له. الثالثة، اختيار أفضل الأساليب في تقديمها وطرحها بلا غلظة ولا قسوة ولا جفاء، بل بحكمة وموعظة حسنة وحسن تعامل، واختيار أفضل الأوقات وأجملها لتقديمها. فكلما كان الإنسان يقدم نصيحته في قالب حسن كلما كان أدعى لقبولها، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الأمر الرابع، أن تكون النصيحة في السر لا في العلانية، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، لأن النصيحة في العلانية حقيقتها فضيحة. فإذا أردت أن تقبل القلوب نصيحتك فلتكن في السر. ومن أجمل ما قيل في ذلك الأبيات المشهورة: تعمدني بنصحك في انفراد، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. ومن الآداب امتثالك لما تنصح به، لأنك إن نصحت أحدا في أمر أنت لا تمتثله فلن تجد انشراحا ولا قبولا، بل لن تجد إلا التوبيخ، كما قال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ومنها أيضا من الآداب اختيار أفضل الكلمات، اختيار أفضل الكلمات بعيدا عن التأنيب والقدح والتثريب والاتهامات والسب والشتام والشتائم وقلة الأدب والتعالي، كل ذلك يوجب قبول نصيحتك إذا توفر فيها، والله أعلم.